اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وارزقنا اللهم شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تلهينا، ومن صاحب يؤذينا، ومن فقر ينسينا، ومن غنى يطغينا. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، اللهم إنا نسترحمك فارحمنا، ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم إنا نتوكل عليك فلا تكلنا. اللهم لا تجعل لنا في هذه الليالي المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا يسرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تجعلنا في الدنيا من الأشقياء، واجعلنا من السعداء، وكفر عنا سيئاتنا، وأصلح لنا بالنا. اللهم يا قوة كل ضعيف، ويا عز كل ذليل، ويا مفزع كل ملهوف، ويا أمان كل خائف، ويا أمان كل خائف، أمنا في أوطاننا، أمنا في بيوتنا. اللهم يا أمان كل خائف، نسألك أمانا من المرض، وأمانا من الضر، وأمانا من الضر، وأمانا من الفقر، وأمانا من الفقر، وأمانا من النار، وأمانا من النار. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا غفار، ألا تشوه خلقنا بالنار. اللهم اكتب لنا في هذه الليالي المباركة الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واجعل لبلدنا مصر فرجا قريبا، واجعل لبلدنا مصر فرجا قريبا، ووفق فيها المصلحين، ووفق فيها المصلحين، وانصرهم على أعدائهم، وانصر المصلحين على من يتربصون بهذا البلد كل سوء وشر. اللهم أجلب علينا وعلى مصرنا الحبيبة كل خير ومحبوب، وادفع عنا كل شر ومكروه، وانصر جيشنا ووفق جيشنا وألف بين قلوبهم. اللهم انزع من بيننا الشقاق، وارزقنا الحب والوفاق. يا من جمعت فرقتنا، يا من أظهرت أمننا، يا من أحسنت معافاتنا، يا من أحسنت معافاتنا، فلك الحمد على ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأظهرت أمننا. اللهم لك الحمد كما أطعمتنا من الطعام وسقيتنا من الشراب. اللهم لك الحمد كما هديتنا من الضلالة وبصرتنا من العمى، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا مغيث يا مغيث، يا مغيث يا مغيث، يا مجير يا مجير، يا مجير يا مجير، يا سميع يا قريب، يا مجيب يا حبيب، يا مجيب يا حبيب. ما من واحد منا في هذا الجمع الكريم إلا وله عندك الحاجات. يا صاحب الحاجات، يا صاحب الحاجات، يا صاحب الحاجات. اللهم اصرفنا من جمعنا هذا وقد رضيت عنا، اللهم اصرفنا من جمعنا هذا وقد غفرت زلاتنا وشفيتنا من جميع أمراضنا، وشفيتنا من جميع أمراضنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أنزل علينا الليلة عفوك وغفرانك، اللهم اكتب لنا الليلة رحمتك ورضوانك، اللهم اكتب لنا الليلة رحمتك ورضوانك. اللهم من كل شر سلمنا، من كل شر سلمنا، ولغيرك لا تكلنا. ارحم ضعفنا، استر عيوبنا، فك عسرنا، يسر سبيلنا، يسر الهدى لنا، يسر الهدى لنا. اللهم أنزل فرجك القريب على إخواننا في سوريا وفي كشمير وفي بورما وفي فلسطين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.